لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا كان تقدم لنا في الدرس الماضي الكلام على العاصمة الأولى من العواصم وهي معرفة من هم أهل السنة، وذكرنا أن فائدة هذه العاصمة التي هي معرفة من هم أهل السنة ذكرنا لها فائدتين اثنتين. قلنا الفائدة الأولى من هو أصيل فيهم، والفائدة الثانية عصام لكي لا ندخل فيهم من ليس منهم. إذن فهذه يعني العاصمة الأولى التي هي معرفة من هم أهل السنة جامعة مانعة كما يقولون، جامعة مانعة، فباعتبار هي جامعة ففائدتها الجمعوية الجامعة هو أنها لا تخرج من أهل السنة من هو أصيل فيهم، من هو موافق لأهل السنة في عقيدتهم ومنهجهم. فمن عرف من هم أهل السنة لا يستطيع ولا يمكنه أن يخرج من هو متأصل ومتقاعد على قواعد أهل السنة. فمن كان على منهج أهل السنة لا يمكن أن تخرجه من دائرة السنة إذا عرفت ما المقصود بأهل السنة والجماعة. وكذلك إذا عرفت من هو أهل السنة فإنك لن تدخل فيهم من ليس منهم، عليك السلام. وكذلك إذا عرفت من هم فإنك لا يمكن أن تدخل فيهم من ليس منهم. إذن فهي بهذا الاعتبار مانعة وبالاعتبار الأول جامعة. إذن فمعرفة من هم أهل السنة هذه المعرفة جامعة ومانعة، جامعة لشيء ومانعة من شيء. جامعة لشيء وهو عدم إخراج الرجل الذي أصوله سنية وموافقة لمنهج أهل السنة، فبهذا الاعتبار هي جامعة. فإذا عرفنا من هم أهل السنة فإننا ندخل كل من كان موافقا لعقيدتهم ومنهجهم، فبهذا الاعتبار تجمع كل من كان أصيلا في منهج أهل السنة. وبالاعتبار الثاني هي مانعة. ما معنى مانعة؟ أي مانعة من دخول غير السني في دائرة أهل السنة من أهل البدع. إذن فذكرنا لمعرفة من هم أهل السنة هذه العاصمة الأولى فائدتين اثنتين، وهما مدار هذه العاصمة وعليها تدور. ثم وقفنا على كلام للشيخ ابن باز رحمه الله في المسألة من هم أهل السنة. تقدم لنا ما المقصود بأهل السنة والجماعة، اسمعوا هذا الاصطلاح كثيرا، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة. وذكرنا لكم سبب التسمية ومن أول من تلفظ بهذه اللفظة من السلف وما المقصود بكلمة أهل السنة والجماعة، هذا كله تقدم الكلام عليه في بامضة. وذكرنا لكم السلسلة التي وقع لأجل هذه التسميات وهذه التسامي. وإلا في الأصل، في الأصل الناس كلهم مسلمون، قال تعالى هو سماكم المسلمين. إذن الله تعالى سمانا المسلمين ولم يسمينا باسم آخر غير الإسلام. ولكن لما ظهرت الفرق في آخر خلافة عثمان كما قلنا، إذن ففي الصدر الأول لم يكن للمسلمين اسم يعرفون به إلا الإسلام، وفي خلافة أبي بكر لم يكن للمسلمين اسم يعرفون به إلا الإسلام، لم يكن إلا الإسلام والكفر غير الإسلام، وفي خلافة أبي بكر وعمر كذلك، وصدر من خلافة عثمان لم يكن معروف إلا الإسلام. ولكن في الصدر الثاني من خلافة عثمان بدأت تظهر الفرق وبدأت تخالف بعض الطوائف المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فآنذاك ظهرت الفرق وكلها تدعي أنها على الإسلام، كلها تدعي أنها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان لابد، كان لزاما على من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يميز نفسه عن هؤلاء الناس، كان لزاما أن يميز نفسه عن هؤلاء الفرق. فإذا قال أنا مسلم لم يكفيه ذلك، لماذا؟ لأن القدرية في ذلك الوقت كانت تدعي الإسلام، والخوارج كانوا يدعون الإسلام، والروافض كانوا يدعون الإسلام، إلى غير ذلك من طوائف أهل البدع كلهم كانوا يدعون الإسلام. فإذا قال الشخص أنا من أهل الإسلام كان ملتبسا بجميع هذه الطوائف وجميع هذه الفرق. من تقصد بالإسلام عندك؟ هل تقصد القدرية المسلمين؟ أو تقصد الخوارج المسلمين؟ أو تقصد الروافض المسلمين؟ فكان لابد من ذكر صفة تميزها عن غيره من أهل البدع، وهو لفظ أهل السنة والجماعة. فإذا قال الرجل أنا على منهج أهل السنة، أنا على منهج الجماعة، معنى ذلك أنه لم يتفرق مع تلك الطوائف وتلك الشيع، وإنما بقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله أنا على منهج أهل السنة. ما معنى أنا على منهج أهل السنة؟ أي متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة أي مع من اجتمع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفرق ولم يأخذ بأي رأي من الآراء المتفرقة والمذاهب المتنوعة، بمعنى أنه بقي على ما كان عليه أبو بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بعدهم. إذن فمنهج أهل السنة، قلنا ما المقصود بأهل السنة؟ أهل السنة والجماعة سموا بأهل السنة لتمسكهم بالسنة، وسموا بالجماعة لاجتماعهم عليها. إذن فتمسكوا بالسنة والحق واجتمعوا على السنة والحق ولم يتفرقوا، ولم يقولوا لا بقول الخوارج ولا بقول القدرية ولا بقول الرافضة ولا بقول غيرهم من طوائف أهل البدع. فهؤلاء هم المقصودون بلفظ أهل السنة والجماعة. إذن فصار الانتساب لأهل السنة في هذه الفترة لزاما، صار لزاما على الناس أن ينتسبوا لمنهج أهل السنة، ولم يبقى انتسابهم للإسلام وحده كافيا، لأن كل تلك الطوائف كانت تدعي أنها على الإسلام وأنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يكفي المسلم آنذاك أن يقول أنا مسلم، لأنه إن قال ذلك بقي ملتبسا بغيره من طوائف البدع الذين كانوا يزعمون الإسلام ويتلفظون بالشهادتين. فكان لابد آنذاك أن يبين أنه بقي على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي على المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تابع التابعين. كان لزاما عليهم أن يبينوا أنهم باقون على ما كان عليه التابعون المتبعون للصحابة، وكذلك من جاء بعدهم إلى زماننا. وأولئك القرون الثلاثة هم المعروفون والمسمون بالسلف الصالح، وقد اشتهر هذا اللقب وهذا الاسم لهم، أهل السلف الصالح. لأن السلف نوعان، سلف صالح وسلف غير صالح، سلف طالح. السلف الصالح هم الذين مدحهم الله وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، مدحهم الله في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأولئك هم السلف الصالح. فالذي اتبع السلف الصالح كان من الناجين، وكان من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كما اشتهر عند السلف من الأئمة. ومن خالف منهج أولئك الناس واتبع منهج الجعد بن درهم أو منهج عبد الله بن ثبا أو منهج القدرية ومنهج غيرهم من طائفة البدع فقد انحرف عن منهج السلف الصالح، ولا شك أنه سيكون من الضالين بلا شك ولا ريب، لأن الحق والصواب إنما هو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. إذن فمعنى أهل السنة، معنى قول الرجل أنا على منهج أهل السنة والجماعة أي متبع للسنة ومتمسك بها. وهذا المعنى الذي تقدم تقريره في الدرس الماضي هو نفس معنى كلام الشيخين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. قال الشيخ ابن باز وأهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة من هم؟ ما المقصود بأهل السنة؟ لأن بعض الناس، كثير من الناس، وبعض الناس يتحرج، بعض الناس قد تجد عنده حرج أن يقول أنا على منهج أهل السنة والجماعة، فقد يتحرج من ذلك، يقول لك لا هذه طائفية وهذه حزبية، ليست حزبية ولا طائفية ولا من باب التفرق، بل هو من باب التميز الواجب عليك. لأنك إذا قلت أنا مسلم واكتفيت بذلك، الشيعة الروافد الاثني عشرية الغلاة الموجودة في إيران الآن يزعمون أنهم من أهل الإسلام. فإذا قلت لرجل أنا من المسلمين سيسألك نزاما هل أنت من المسلمين الشيعة أو من المسلمين السنة أو لا؟ لأنك إذا قلت المسلمين فهذا لفظ مجمل يشمل الشيعة والسنة. أنت من المسلمين من؟ المسلمين الموجودون في إيران أو الموجودون في الكويت؟ هل أنت من المسلمين الشيعة أو من المسلمين السنة؟ فتضطر لأن تقول أنا من المسلمين؟ إذن فيوجب عليك أن تختصر وتقول أنا من أهل السنة والجماعة بلا هذه السلسلة الطويلة، وكذلك ما سيأتي معنا من الألفاظ الأخرى التي جاءت بعد ذلك. إذا قال الشيخ هنا وأهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نشوف شكون أهل السنة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير المهاجرين والأنصار، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وأتباعهم من التابعين وأتباع التابعين. شوف وأتباعهم من التابعين، ماذا تسمى من هذه؟ بيانية. أحسنت. إذن وأتباعهم، شكون أتباعهم؟ من التابعين، بيان لأتباع الصحابة، وأتباع التابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام، من بعده من أئمة الإسلام كالإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وابن عيينة وغيرهم من أئمة السلف، كل أولئك كانوا على منهج أهل السنة والجماعة وكانوا على منهج السلف الذين تقدموهم. ومن بعدهم من أئمة الإسلام إلى يومنا هذا، قال إلى يومنا هذا إلى زمننا، كذلك من جاء بعدهم من العلماء المعروفين بالسنة وبالدفاع عن السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام ابن كثير وغيرهم من الشهرة بالدفاع عن السنة، وستأتي بعض مؤلفات التي ألفها أهل السنة في باب الاعتقاد. قال هم الذين ساروا، يعني أهل السنة، هم الذين ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوا شريعته قولا وعملا وعقيدة. ساروا واتبعوا شريعته قولا وعملا وعقيدة، إذا شوف قولا وعملا وعقيدة، هذا فيه رد على ماذا؟ على كثير من طوائف المسلمين ممن يدعي أنه على منهج أهل السنة، كثير من المسلمين يدعي ولا لا؟ إذن الدعوة وحدها تكفي، الدعوة وحدها من يدعى أنه على منهج أهل السنة، هل الدعوة وحدها كافية؟ إذن لا بد من مع دعواها أن يتبع السلف قولا وعملا وعقيدة، قولا وعملا وعقيدة، عال أنا ذاك يكون سنيا حقيقيا. إذن فالدعوة والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاته، إذا الدعوة وحدها لا تكفي، لا بد من البينة، البينة على المدعي. فمثلا أعطيكم مثالا، إذا وجدنا شخص وأنتم تتفقون معي على هذا، إذا وجدنا شخصا يدعي أنه على منهج أهل السنة عليه السلام، إذا وجدنا شخصا من المسلمين يقول لك أنا على منهج أهل السنة والجماعة مثلا، ووجدناه يحرف صفات الله تعالى، الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وجدناه يؤولها ويصرفها عن ظاهرها أو ربما يشبهها بصفات المخلوق عليه السلام، إذن يدعي أنه من أهل السنة ومع ذلك وجدناه يخالف أهل السنة في تحريف الصفات مثلا، هل يكون حقا سنيا؟ هل يكون حقا على منهج أهل السنة؟ لماذا؟ لأن حاله خالف قوله، لسان حاله خالف ما قاله بلسانه، فنقول له أنت لست من أهل السنة ولا يدعيت أنك على منهج السنة. لماذا؟ لأن النسبة للسنة أو لأصحاب السنة والجماعة النسبة لهم نسبة محمودة، الكل يرغب فيها، نسبة محمودة ليست نسبة مذمومة، إذا الكل يرغب في هذه النسبة، الكل يرغب فيها والكل يتهافت عليها، إذا هل كل من ادعاها يسلم له بأنه من أهلها؟ لا، لا يسلم حتى يرى هل هو فعلا عقيدته على منهج أولئك الناس؟ فإن كانت عقيدته وعمله موافقا لأولئك الناس فيقال له أنت فعلا سني، لماذا؟ لأن قولك يوافق اعتقادك، ولكن كان يقولها بلسانه وفي عقيدته يخالفهم فولو قالها ألف مرة لا يكون منهم، لا يكون من أهل السنة ولو ادعى أنه من أهل السنة. لهذا قال الشيخ هنا واتبعوا شريعته، يعني مش غير قالوا واتبعوا شريعته قولا وعملا وعقيدة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ثم ذكر سبب التسمية، لماذا سموا بأهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم، لماذا سموا بهذا الاسم؟ ذكر الشيخ هنا سبب التسمية، قال سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، أولئك الناس لماذا سموا بأهل السنة؟ لتمسكهم بالسنة. وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق، إذا تمسكوا بالسنة والحق واجتمعوا على السنة والحق، فلذلك سموا أهل السنة والجماعة. وهذه علامة من علامة أهل الحق، من علامات أهل الحق الاجتماع وعدم التفرق، الاجتماع على الحق وعدم التفرق. ومن سيم وعلامات أهل البدع وأهل الضلال التفرق والاختلاف وعدم جمع الكلمة. لهذا تجدون مثلا الروافد، الشيعة الروافد، تجدهم هم أنفسهم متفرقون شيعا وأحزابا وطوائف لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى بعدد معين، كلما حصرها العلماء في عدد بعد مرور فترة من الزمن تخرج طائفة أخرى، فإذا مرت فترة أخرى تخرج طوائف أخرى، لهذا لا يحصرون بعدد، هم أنفسهم طوائف، الخوارج طوائف، المرجئة طوائف، كل أهل البدع متفرقون، وأهل السنة مجتمعون على الحق، مجتمعون على السنة، مجتمعون على عقيدة السلف الصالح، فهؤلاء هم أهل السنة، من علامتهم الاجتماع وعدم التفرق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن التفرق والاختلاف، الله سبحانه وتعالى حذرنا من التفرق والاختلاف وأمرنا بالاعتصام والاجتماع، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني شيعا أحزاب وفرق، كل حزب بما لديهم فرحون، كل يدعي أنه أنه على الحق وأنه على الصواب. إذا الله تعالى نهانا عن التفرق وعن الاختلاف وأمرنا باش بالاجتماع وبالألفة وبالاتفاق. فلذلك أهل السنة تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها واتفقوا عليها خلافا لغيرهم من أهل البدع. وهم الصحابة، قال شكون أهل السنة؟ قال وهم الصحابة وهم رأسهم، بمعنى رأس أهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يكون أصحاب رسول الله على ضلال؟ لا يمكن قطعا. ما الدليل على ذلك؟ لشهادة الله لهم وشهادة الله تعالى حق، ولشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وشهادته لا تكون إلا حقا. الله تعالى أثنى عليهم وزكاهم ومدحهم، فلا شك أنهم كانوا على الحق. إذن فإذا كان أهل السنة رأسهم، إذن رأس أهل السنة ومؤسس أهل السنة من هم؟ هم أصحاب رسول الله، فلا شك أنهم على الحق وعلى الصواب، بخلاف غيرهم من أهل البدع. رأسهم من؟ مؤسس جماعتهم. طوائف أهل البدع رأسهم من؟ هو من أسس تلك الجماعة، هو رأسها. فمن أسس فرقة من الفرق الصوفية هو رأسها، من أسس التيجانية هو رأسها، ومن أسس القادرية هو رأسها. إذن هل كانت التيجانية في عهد الصحابة والتابعين؟ إذن فرقة حادثة وناشئة، فمؤسسها هو رأسها. ومؤسس القدرية الذين خرجوا في خلافة عثمان رضي الله عنه، ومعرومة القصة التي ذكرت لكم مع عبد الله بن عمر، مؤسسها هو من ابتدع تلك البدعة وأخرجها. مؤسس الخوارج من خرج على علي وابتدع تلك البدعة وجمع الناس عليه إلى آخره. أما أهل السنة من هم رأسهم وأصلهم؟ هم أصحاب رسول الله السلام. وأصحاب رسول الله السلام الأمر الذي أجمعوا عليه من أين أخذوه؟ من النبي السلام. والنبي السلام من أين أخذه؟ من جبريل، وجبريل من رب العزة سبحانه وتعالى. هذا هو الحق ما به خفاء، فدعني وإياك من بنيات الطريق. إذا قال وهم رأسهم، يعني الصحابة هم رأس أهل السنة، ثم يليهم يتبعهم التابعون، وأتباع التابعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومنهم يعني من أتباع التابعين مالك. مالك الإمام مالك كان من أتباع التابعين. فتعلمون السلسلة الذهبية التي يرويها مالك، يرويها مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، السلسلة الذهبية. قال البخاري رحمه الله هذا الإسناد أصح إسناد، البخاري قال هذا أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. إذا انتبهوا الشيء عندي، مالك يروي عن نافع، ونافع تابعي هو مولى عبد الله بن عمر. إذا كان نافع هو مولى عبد الله بن عمر، فقد رأى عبد الله بن عمر، والذي رأى الصحابية ماذا يسمى؟ تابعيا. التابعون هم الذين رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حال تكونهم مؤمنين بالله. إذا فالذي رأى التابعين ماذا يسمى؟ الصحابة ماذا يسمى؟ تابعيا. ومالك رأى التابعين ولم يرى الصحابة، رأى نافعا الذي رأى عبد الله. ومن رأى التابعين ماذا يسمى؟ من أتباع التابعين. إذا فالإمام مالك من أتباع التابعين كالإمام مالك. ومعلوم عقيدة الإمام مالك في الصفات وفي الإيمان والكفر وفي القدر وفي غيرها من بحث الاعتقاد، معلومة عقيدته صريحة في ذلك. وكلامه المشهور في باب في قاعدة الصفات معلوم، الاستواء معلوم وكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، قاعدة أصلها لأهل السنة مشى عليها السلف المتقدم، أخذها منهم ونشرها تطبق على جميع الصفات. فكل صفة يقال فيها هي معلومة المعنى مجهولة الكيفية، والسؤال عن كيفيتها بدعة. قال ومنهم يعني من أتباع التابعين مالك الإمام المشهور، والشافعي المشهور، وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل. وهنا نفتى كلام جميل جدا في كلام الشيخ ابن باز، انتبهوا هنا واحد المسألة، علق بعضهم، بعض من أراد أن ينتقد أهل السنة ولو بأمر ما، لأن كما قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئ. إذا كان الشخص ينظر لإنسان بعين السخط فإنه يتأول كلامه الحق ويرده باطلا، لماذا؟ لأنه يراه بعين السخط. ممن كان يرى منهج أهل السنة بسخط وأراد أن يعقب عليهم ولو بأدنى شيء، رجل رحمة الله عليه تعقب أهل السنة تعقيبا في رسالة الله، وقال مما يدل على، قال هم حنابلة، بمعنى أهل السنة من سماتهم أنهم حنابلة في الفقه، يعني متعصبون للمذهب الحنبلي. ومما ذكره في ذلك رحمة الله عليه، مما ذكره في ذلك قال، يعني ما الدليل على أنهم مستصنمون للمذهب الحنبلي؟ الدليل على استصنامهم لذلك أنهم يدعوا الأحاديث يقولون في تخريجها رواه أحمد والبخاري ومسلم، فيقدمون في ذكر التخريج الإمام أحمد على البخاري ومسلم، والبخاري أصح من الإمام أحمد، ومسلم أصح من مسند أحمد. لا، إذا انتبهوا، البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، ويليه في الرتبة مسلم وأحمد بعدهما. قال فمما يدل على تعصبهم للمذهب الحنبلي أنهم إذا خرجوا الأحاديث يقولون رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. ولا تتبعت هذه المسألة تتبعتها تتبعا ولم أجد هذا عند أهل السنة، بل بعضهم يذكر ذلك وإذا ذكره فلم يذكره من باب التعصب، وإنما فقط من باب الترتيب يرتب هذا. وبل الأكثر يذكرون البخاري ثم مسلم ثم أحمد، ومن يقدم الإمام أحمد فقد تجده يقدمه في صفحة وفي صفحة لا يقدمه، فالأمر فقط من باب الذكر فقط. لاحظوا هذا الكلام للشيخ ابن باز يرد هذه الدعوة. انتبهوا، الشيخ ابن باز ينسب للحنابلة، نعم ينسبونه للحنابلة، وانظروا من أخر هنا من الأئمة، أخر الإمام أحمد، قال ومنهم مالك الإمام المشهور، قدم الإمام، إذن فقد كان متعصبا للمذهب المالكي سيرا على هذا. قال ومنهم مالك، فقدم الإمام مالك، وقال الإمام المشهور، قال والشافعي المشهور وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، ولم يقل لا مشهور ولا معروف ولا شيء، وأخره في الذكر عن الأئمة الثلاثة. فلو كان هذا الأمر فعلا عندهم يقدمون أحمد على، لقدمه هنا على غيره، لقدم أحمد على مالك والشافعي وأبي حنيفة. قال ومنهم مالك الإمام المشهور والشافعي المشهور وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والأوزاعي والثوري وغيرهم من أئمة الإسلام. إذن فتلك الدعوة دعوة باطلة لا أساس لها من الصحة. قال وهكذا ممن بعدهم من أئمة الإسلام ممن استقاموا على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى الدعوة بقيت هكذا حتى وصلت إلينا من الصحابة والتابعين وأتباعهم، لن تنقطع. والدليل على أنها لن تنقطع ولا يمكن أن تنقطع هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة، هل يمكن أن تنقطع في زمن الأزمان؟ يجي واحد زمان وتوقف نقول راه بعد عصر الأئمة الأربعة ما بقاش من هذا، هل يمكن؟ لا يمكن أن تنقطع قطعا. لماذا؟ لأن الذي أخبر بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر. إذا لا تزال دليل على استمرارها ودوامها كما تقدم، لا تزال إلى أن تقوم الساعة. إذا فقد أخبر النبي السنة بأن منهج أهل السنة لا يمكن أن ينقطع في زمن الأزمان، إذا فهو زمن مسلسل. إذا فقد وصل إلينا باش بالأسانيد، وصل إلينا بالأسانيد كالقرآن ككتاب الله، كتاب الله كيف وصل إلينا من النبي السنة؟ هل شاهدنا النبي السنة؟ إذا وصل إلينا جيلا عن جيل، جيلا عن جيل تواتره الخلف عن السلف حتى وصل إلينا غدا طريا كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصل إلينا مش بالتواتر، فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا بهذا بمثل القرآن، يعني بالأسانيد الصحيحة وصلت إلينا جيلا عن جيل تواترا حتى. وكذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه وعقيدتهم وصلت إلينا جيلا عن جيل إلى زماننا، فلا يمكن أن ينقطع الحق في زمن الأزمان إلى أن تقوم الساعة. قال ممن استقاموا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا إليها وعظموها، يعني العلماء الذين جاءوا بعد ذلك وعظموا منهج أهل السنة واستقاموا عليها قولا وعملا وعقيدة، هم أهل السنة والجماعة. وهم بصفة موجزة مختصرة، يعني أراد أن يلخص الكلام فقال وهم بصفة موجزة مختصرة هم الذين تمسكوا بكتاب الله قولا وعملا وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وساروا على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. إذا أراد أن يشير بهذا الكلام لماذا؟ إلى لفظة مختصرة، أن أهل السنة يتبعون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. باختصار، أهل السنة يتبعون الكتاب والسنة بفهم القرون المفضلة، بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهذه ميزة تميز أهل السنة بالمعنى الأخص. انتبهوا، لفظ السنة، وهذا معنى مهم مكانه هذا، أهل السنة هذا اللفظ له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. أنا الآن إذا أطلقت أهل السنة فأقصد المعنى الأخص ولا أقصد المعنى الأعم. أهل السنة هذا اللفظ له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام للفظ أهل السنة يقصد به ما عدا الروافد، فإذا قيل أهل السنة بالمعنى الأعم فالمقصود بهم ضد الشيعة. إذا ما المقصود؟ إذا أحيانا يطلق العلماء أهل السنة ويقصدون به من عدا الروافد، من عدا الشيعة. أهل السنة هم كل طائفة من عدا الروافد، بمعنى هم الذين لا يتنقصون من الصحابة ويتردون عنهم ولا يقولون بتحريف القرآن إلى غير ذلك من ضلالات الروافد. فيقصدون بإطلاق لفظ أهل السنة ما عدا الشيعة، هذا إطلاق عام. وهناك إطلاق أخص يقصد به التفريق بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع من غير الروافد، التفريق بين أهل السنة وغيرهم من الطوائف التي هي ليست من الروافد، بمعنى الطوائف التي تتردى على الصحابة. مثلا الأشاعرة، هل يوجد فرق بين الأشاعرة وأهل السنة في باب الصحابة؟ بل لا يوجد أي خلاف بين الأشاعرة وأهل السنة مع أخص باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الباب الوحيد، الباب الوحيد فقط، الباب الوحيد الذي اتفق فيه الأشاعرة مع أهل السنة هو باب الصحابة. ما عدا ذلك من الأبواب كلها فيها خلاف مع أهل السنة ولو خلافا يسيرا. الباب الوحيد الذي اتفق فيه الأشاعرة مع أهل السنة هو باب الصحابة. فالأشاعرة يتردون على أصحاب رسول كلهم ولا يتنقصون من أحد منهم ويرتبونهم على الترتيب المعروف. إذن فالشاهد الأشاعرة هم من باب الإطلاق الأعم داخلون في لفظ أهل السنة، من باب الإطلاق الأول. الإطلاق الأول، الإطلاق الأول يقصد بأهل السنة ما عدا الروافض، فبالإطلاق الأول داخلون في مصطلح أهل السنة. ولكن بالإطلاق الثاني الأخص المقصود به من عدا أهل السنة، من عدا من اتبع السلف الصالح من الطوائف، فليسوا داخلين بالإطلاق الثاني. إذن فهم داخلون بالإطلاق الأول وليسوا داخلين بالإطلاق الثاني. إذا أطلق العلماء هنا أهل السنة فيقصدون أهل السنة بالمعنى الأخص، متى يقصدون بأهل السنة المعنى الأعم؟ إذا كانوا في معرض الكلام على الشيعة، إذا كانوا في معرض الكلام على الروافد والشيعة وقالوا أهل السنة يقصدون ما عدا الروافد. فيما عدا ذلك هنا نقصد بأهل السنة المعنى الأخص، ما عدا من عداهم من طوائف المبتدعة كلهم، الروافد وغير الروافد. إذن فانتبه، شوف أهل السنة هنا الشيخ قال لك تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله وساروا على نهج، لا بد لهذه الضميمة، وساروا على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهم باختصار يتبعون الكتاب والسنة بفهمهم، بفهم زيد أو عمر أو بكر، أو بفهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، بفهم الصحابة. فهذا مما يميز أهل السنة بالمعنى الأخص. لماذا؟ لأن كل الطائف قد تقول نحن نتبع الكتاب والسنة، لا، الكل يقول هذا، الكل يقول نحن نتبع. الخوارج يتبعون الكتاب والسنة ولا لا؟ إذا ستم يقول نحن على منهج أهل السنة ونتبع الكتاب والسنة، ولكن هل الخوارج يتبعون الكتاب والسنة بفهمهم أو بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الفرق بين أهل السنة بالمعنى الأخص وبين غيرهم من طوائف أهل البدع. فأهل السنة بالمعنى الأخص يتبعون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لا بفهمهم، وأهل البدع يتبعون الكتاب والسنة بعقولهم، بفهمهم يفهمونها كما شاءوا. وتعلمون قصة ابن عباس مع الخوارج الذين خرجوا على علي عندما ناظرهم، استدلوا بالقرآن ولكن فهموه بفهمهم وخالفوا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاصوا الوحي وشاهدوا التنزيل، الذين هم أفهموا وأتقنوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهم استدلوا، قالوا لعلي رضي الله عنه حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله. شو استدلوا بالقرآن، قالوا عن أنهم كفروا علي رضي الله عنه وخرجوا علي. قالوا حكم الرجال في دين الله، لما حكم علي رضي الله عنه أبا موسى وحكم معاوية، لما حكى علي بن عباس وحكم علي معاوية أبا موسى، معروفة قصة مشهورة. قالوا حكم الرجال في دين الله، يعني هذا حكم خاص بكل لله تعالى ما يدخل حتى شيء واحد، حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله. إذا استدلوا بالقرآن، ولكن فهموه بفهم ولا بفهم السلام؟ إذن كيف فهم ابن عباس هذه الآية؟ بماذا رد عليهم ابن عباس؟ رد عليهم ابن عباس الفقيه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير القرآن وبالعلم بالتفسير، بل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية وعلمه الحكمة أي السنة. ماذا قال لهم ابن عباس ردا عليهم وبيانا لجهلهم؟ وقد رجع معه طائفة 4000 منهم رجع مع عبد الله بن عباس، يقولون، قال لهم ابن عباس تحكيم الرجال في فتنة تقع بين المسلمين أو في دماء، في حقن دماء تقع بين المسلمين، أعظم أم تحكيم الرجال في الرجل، أم تحكيم الرجال بين المرأة وزوجها أعظم؟ أي الأمرين أعظم؟ أن نحكم الرجال في أمر من أمور المسلمين تقع فيه سفك الأرواح وإزهاقها وقتل المسلمين، أم في نزاع وقع بين الرجل وامرأته، أيهما أعظم؟ فقالوا له في الفتنة بين المسلمين أعظم. فقال لهم الله سبحانه وتعالى حكم الرجال فقط في النزاع الذي يقع بين المرأة وزوجها، اللي هو أخف من ذلك. قال الله عز وجل فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهم. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فقط في نزاع بين رجل وزوجته. فكيف بنزاع يترتب عليه من المفاسد ما الله به عليه، مفاسد عظيمة، مفاسد كبرى، سفك الأرواح وإزهاقها وذهاب المسلمين، هذا أعظم أو ذاك أعظم؟ فقال خرجتم من هذه؟ قالوا خرجنا منها. فرجعوا. إذا انظروا كانوا على عقيدة أمس ورجعوا عليها في لحظة واحدة، فدل على أنهم كانوا على الباطل. أهل السنة إذا اعتقدوا شيئا لا يشكون فيه ولا يرتابون فيه، وهي علامة من علاماتهم اليقين. إذا اعتقدوا شيئا لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون إلا ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلذلك إذا اعتقدوا شيئا لا يتراجعون. فقال خرجتم؟ قالوا خرجنا منها. فتراجعوا عنها بطرفة عين. حكم، ذكر لهم الآية من كتاب الله عز وجل، وذكر لهم أن الله عز وجل حكم في أرنب الرجال، في أرنب واحد فقط حكم الرجال. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في تحكيم الأرنب للشخص الذي يصطاد، لا لا لا لا، قال الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علم، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، إلى أن قال آية الشاهد فيها تحكيم الرجال في ذلك، تحكيم الرجال في مسألة الأرنب في للمحرم للمحل إذا فكفارته لا كفارة اليمين، ليس كفارة اليمين، هذه كفارة اليمين، كفارة الذي قتل الصيد وهو محرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقصوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، وذا الشهيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم زيد يحكم به ذوى عدل منكم. إذا حكم الرجال في ذلك، يحكم به أرنب وحكم الرجال فيه. إذا قتلت صيدا من صيد البر يحكم به ذوى عدل منه، فكيف فتنة تقع بين المسلمين؟ فاستدل عليهم ابن عباس بهذه الآيات فرجعوا على ما كان عليه. الشاهد هذا فخص استدراء الشاهد أن الخواء أن كل طائف البدع يدعون ويزعمون أنهم يتبعون الكتاب والسنة، ولكن يوجد عندهم الإشكال في فهم الكتاب والسنة. هل الكتاب والسنة نفهمهما بفهمنا أو بفهم؟ حتى العلمانيون الآن في زمننا، حتى أهل العلم يزعمون أنهم يدعون الكتاب والسنة، في زمننا يدعون ما الكتاب والسنة، ولكن يفهمون الكتاب والسنة بعقولهم. أما أهل السنة بالمعنى الأخص فهم يفهمون الكتاب والسنة بفهم أولئك الناس. إذن كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح، بفهم السلف الصالح، هذا منهج أهل السنة وهو سبيل النجاة. لهذا قال الشيخ هنا: وساروا على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين استقاموا على ما جاء به المصطفى قولا وعملا وعقيدة في أسماء الله وفي صفاته وفي توحيده والإخلاص له وفي طاعة أوامر الله ورسوله وبترك نواهي الله ورسوله، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. هذا كلام الشيخ ابن باز. وقال الشيخ العثيمين في نفس المعنى، يعني لماذا سموا بأهل السنة أو من هو أهل السنة؟ قال: أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا نفس المعنى، مضمون الكلام نفس المعنى، لأني أريد أن ألفت إلى مسألة مهمة إن شاء الله ستأتي منها. قال: وقال الشيخ: أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولم يلتفتوا إلى سواها، لا في الأمور العلمية العقدية ولا في الأمور العملية الحكمية. انتبهوا، كاين فرق بين الأمور العلمية والأمور العملية. الأمور العلمية المقصود بها الأمور العقدية، الأمور العلمية هي الأمور العقدية، مسائل الاعتقاد، مسائل علمية، لأنها تتعلق باش بالمعارف. من هو النبي الذي يجب اتباعه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هل الله تعالى واحد ويوجد شريك له؟ واحد. إذا المسائل تتعلق باش بالمعرفة، بالاعتقاد، تسمى مسائل علمية. إذا المسائل العلمية هي المسائل العقدية، والمسائل العملية هي الأحكام الجزئية الفقهية، هي ما يسمى عند العلماء بالفروع. فالأصول هي المسائل العلمية العقدية، والفروع هي المسائل الجزئية الحكمية أي الأحكام الفقهية. قال: لا في الأمور العلمية العقدية ولا في الأمور العملية الحكمية. إذن فهم متبعون للسلف في كل شيء، متبعون للسلف في مسائل الاعتقاد وكذلك في العبادات. لماذا؟ لأن الكيفيات التي وردت عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعين هي بمثابة البيان لعموم الكتاب والسنة. أفعال السلف، وهذا أصلا كان يتمسك به الشيخ الألباني كثيرا جدا، اللي هو تفسير المجمل أو تفسير العام الوارد في كتاب السنة باش بما ورد عن السلف، فدائما يخصص العام أو يقيد المطلق أو يبين المجمل بما ورد عن السلف. ولهذا كان من القواعد المشهورة التي يرددها الاستدلال بعمومات النصوص على العبادات العملية التي جرى عليها السلف لا يجوز علما، بل لا بد من أن يكون الاستدلال بذلك مقرونا بسنة عملية، بلفظه من كلام الشيخ الألباني رحمه الله. الاستدلال بعمومات النصوص على العبادات العملية التي جرى عليها السلف لا يجوز علما، بل لا بد من أن يكون الاستدلال بذلك مقرونا بسنة عملية. مثال ذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله تعالى أمرنا بذكره، إذن هذا نص عامي. الاستدلال بعمومات النصوص على العبادات العملية، انظروا هذه عبادة عملية، قول من الأقوال ذكر الله لا يجوز علما، يعني تستدل بنص عام لا يجوز، بل لا بد من أن يكون استدلالك مقرونا بسنة عملية. تقول: قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا، وكان الصحابة يذكرون بكذا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا، وكان الصحابة والتابعون يذكرون على هذه الكيفية. بل لا بد من أن يكون الاستدلال بذلك مقرونا بسنة عملية، يقصد بسنة عملية أي من فعل السلف الصحابة والتابعين. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذا الأمر بقراءة القرآن نص عام فيه الأمر بقراءة. إذا الاستدلال بعمومة النصوص كافي ولا لا بد من أن يكون مقرونا بسنة عملية؟ لا بد. وقالوا، قال الله فاقرأوا، وكانوا يمتثلون الآية ويقرؤون بهذه الكيفية، ففعلهم تفسير للعام الذي ورد في القرآن. إذن فأهل السنة يتبعون في الأمور العملية وفي الأمور العلمية. قال: ولهذا سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا بأهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. وإذا يرحمك الله قال: وإذا تأملت أحوال أهل البدعة، إذا تأملت وتفكرت ونظرت في أحوال أهل البدعة وجدتهم مختلفين فيهم فيما هم عليه من المنهاج العقدي أو العملي. سبحان الله، أهل البدع مختلفون فيهم فيما هم عليه من المنهاج العقدي وكذلك المنهاج العملي في العقائد. هذا معروف، ذكرت لكم أن الروافض هم طوائف، وأن الخوارج هم طوائف عدة، والمعتزلة أيضا انقسموا إلى طوائف عدة. إذن فهم مختلفون في المنهاج، ومختلفون أيضا في المنهاج العملي. حتى في المنهاج العملي مختلفون ولا لا؟ لاحظوا الآن، كل طائفة من طوائف الصوفية عندها ذكرا خاصا، غير في المنهاج العملي مختلفون ولا لا؟ هم كلهم صوفية، وكل طائفة تذكر بذكر خاص. هذه الصوفية لها ذكر يميزها عن غيرها، وطائفة طريقة أخرى لها ذكر وورد يميزها عن غيرها. حتى في المسائل العملية تجدهم يختلفون. حتى البدع الآن الموجودة في المساجد، هل البدعة الموجودة في مكناس هي البدعة الموجودة في الدار البيضاء أو الموجودة في الدار البيضاء؟ تجد بعضا له لفظ يخصصه بعد الصلاة يذكرون به، وفي مدينة أخرى يذكرون لفظا، فمختلفون حتى في المسائل العملية. هل هم متفقون على بدعة واحدة؟ فمثلا في المساجد ربما في هذه المدينة لهم ذكر خاص: اللهم صل على محمد. وفي مدينة أخرى: ربنا أتنا في الدنيا حسنة. وفي مدينة أخرى: ربنا تقبل منا إلى كذا. فحتى في المسائل العملية هم مختلفون، فهذه علامة من علامات المبتدعة. أما أهل السنة، ما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثبت عن النبي كان يقرأ آية الكرسي. هذا الذكر موجود في المغرب، في السعودية، في أوروبا. أهل السنة كلهم يذكرون بنفس الذكر ولا لا؟ لماذا؟ لأنهم أخذوه من النبي، فلا يختلفون في الأمور العقلية وفي الأمور العملية. ففي كل مدينة، في كل دولة، في كل قطر من أقطار العالم، نفس الأذكار الواردة عن النبي بعد الصلاة يرددونها كلهم بلا بلا بلا فرق ولا اختلاف. ولكن البدع تجدها تختلف من مكان إلى مكان، فدل ذلك على أنها بدعة. لهذا قال: وإذا تأملت أحوال أهل البدعة وجدتهم مختلفين فيما هم عليه من المنهاج العقدي أو العملي، بمن حتى المنهاج العملي مختلفون فيه، مما يدل على أنهم بعيدون عن السنة. هذا يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثوا من البدع. علاش؟ لأنهم لما فتحوا الباب، شوف أهل السنة سدوا الباب. كيف سدوا الباب؟ قالوا: باب العبادات توقيفي، لا يجوز لأحد أن يحدث في دين الله ما ليس منه، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلناه، وما لم يثبت. إذن سدوا الباب. أهل البدع لم يسدوا هذا الباب، فتحوا فقالوا: هذا ليس فيه شيء، فقد ذكر لله عز وجل، وهل نقول شيئا محرما؟ نحن نذكر الله. لما فتحوا الباب كل واحد منهم اخترع ذكرا. إذا فتح الباب، لما فتح على إسرائيل فهذا رأى أن هذا الذكر لا بأس به، والآخر قال وهذا أيضا لا بأس به، والآخر قال وهذا أيضا لا بأس به، والآخر فتشعبوا وافترقوا. لماذا؟ لأنهم فتحوا الباب ولم يغلقوا ولم يقفوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا انتهى كلام الشيخ، إلى هنا انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فأهل السنة ملتزمون بالسنة ظاهرا وباطنا في الأمور العلمية العقدية التي تسمى أصولا، وفي الأمور العملية الحكمية التي تسمى فروعا. إذن فأهل السنة متمسكون بالسنة ظاهرا وباطنا. إذا انتبهوا، لا بد منهما معا، الظاهر والباطن. إذا الظاهر دون الباطن الظاهر دون الباطن بعد عن السنة، والباطن والظاهر دون الباطن بعد كبير عن السنة، والباطن دون الظاهر بعد أخف منه عن السنة. شكون اللي أشر؟ لاحظوا شكون الشر؟ أن يكون الشخص مستقيما في باطنه دون ظاهره، أو أن يكون مستقيما في ظاهره دون باطنه؟ ما هو الأخطر؟ الأخطر هو أن يكون مستقيما في ظاهره دون باطنه، هذا أخطر من أن يكون مستقيما في باطنه دون ظاهره. لأنه إن كانت عقيدته فاسدة ولو كان مذهبه سنيا فهذا أخطر من الذي يكون مذهبه ليس بسني مع أنه في عقيدته موافق للسلف. الثاني الأول أخطر من الثاني، لأن العقيدة والأصول أهم من كل ذلك من الدين وكله من السنة، ولكن لا شك أن الأمور العلمية الاعتقادية هي أهم عند الترتيب، عند ترتيبها هي أهم وأجدر وأحق من الأمور العملية. لهذا سيأتي معنى التفريق، أن الشخص لا يعذر إذا خالف في مسألة عقدية، وقد يعذر إذا خالف في مسألة عملية، وهذا يدل على أن المسائل العلمية العقدية أشد اهتمام من المسائل العملية. فالذي يكون مستقيما على السنة باطنا دون الظاهر، يعني في باطنه هو موافق للناس دون الظاهر، فهذا مقصر ومفرط في جنب الله تعالى، مقصر ومفرط وعاص لله تعالى فقط، أسأل الله تعالى أن يتوب عليه. ولكن إذا كان العكس، إذا كان ظاهره سنيا وهو في باطنه يخالف منهج أهل السنة، تجده يعتقد اعتقاد الخوارج أو اعتقاد الروافد، وفي ظاهره يظهر أنه على منهج أهل السنة، هذا أخطر لله، هذا مبتدع ضال شر من الأول. الأول عاصي مقصر قد يتوب لله تعالى، والثاني مبتدع ضال خارج عن منهج السلف. إذن فانتبهوا، يجب علينا في دعوتنا أن نركز على المسائل العقدية أكثر من تركيزنا على المسائل الأخرى. إذن نبدأ أولا، بماذا نبدأ؟ أول شيء نبدأ به هو المسائل العقدية العملية. فإذا صحت عقيدة الإنسان وصح اعتقاده وعلمنا أنه نجا ولله الحمد، نحن إذا وجدنا شخص ظاهره السنة ولكن تجده يعتقد صوفي، كثير من الصوفية في ظاهرهم قد تعتقده رجلا سلفيا في ظاهره، ممكن في ظاهره تقول هذا يتبع السلف الصالح ولا لا، في ظاهره قد تقول هذا يتبع السلف الصالح من الصوفية، ونلتقيت بهم بلحية طويلة وثوب مقصر، وتجده في باطنه يعتقد حق الله، وقد تجده في باطنه يعتقد أنه يوجد قطب من الأقطاب يسير الدنيا، أو يعتقد أن الولي الصالح فلان ينفع ويضر. هذا نعوذ بالله شرك أكبر، هذا يخرجه من الملة. إن مات هذا الشخص على هذه العقيدة كان نعوذ بالله من أهل النار، كان مخلدا في نار جهنم إذا أقيمت عليه الحجة ولا لا. طيب إذا وجدنا شخص على منهج أهل السنة في عقيدته يعتقد توحيد الله وأن الله تعالى هو المتصرف في الكون وأنه هو النافع الضار ومقصر في جنب الله في بعض المسائل الظاهرة، فهذا أمر أخف، هذا من أهل الإسلام، بل هو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله عز وجل له ودخل الجنة ابتداء، إن شاء الله تعالى غفر له ودخل الجنة ابتداء ولا يعاقب، وإن شاء الله تعالى عذبه بقدر ذنبه ويخرج من نار جهنم ولا يخلد فيها. فدلكم هذا على ماذا؟ على أن الأمور العقدية أهم من الأمور، فوجب علينا في الدعوة إذا أن نقدم الأهم. لا شك أن باب ترتيب الدعوة تقديم الأهم فالأهم، فتقديم الأمور العقدية أولا. فإذا صلحت عقيدة الشخص وصلح منهجه باطنا، آنذاك تذهب إلى الرتبة الثانية وهي إصلاح المسائل الظاهرة. إذن فأهل السنة يتبعون السلف ظاهرا ولا يفرقون بين الظاهر والباطن، لا يفرقون بين الظاهر والباطن. إذا لاحظ، لا يفرقون بين الظاهر والباطن، لا يقولون بمن يقول الإيمان غير في القلب، كثير من الناس يقول لك الإيمان في القلب. إذا وهذه عقيدة الإرجاء والعياذ بالله، عقيدة غلاة المرجئة، مش غير المرجئة فقط، غلاة المرجئة. الإيمان في القلب فقط، لا خطأ، الإيمان قول وعمل، الإيمان ليس في القلب فقط، قول وعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما يقرن الله تعالى العمل بالإيمان، الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا الإيمان ليس مجرد الاعتقاد فقط، الاعتقاد بلا عمل كفر، الاعتقاد بلا عمل كفر والعياذ بالله. إذا لا بد من العمل، القول والاعتقاد لا بد أن يكون مقرونا بالعمل. إذا الإيمان، نعم أصل الإيمان يشك أنه يجب أن يكون في القلب، ولكن لا بد أن يصحبه عمل. إذا فهذه المقولة، مقولة الإيمان في القلب فقط، خاطئة، لأن كثير من الناس يقولها في معرض ماذا؟ في معرض ترك الأوامر أو عدم امتثال الأوامر، فقد تتكلم مع تارك الصلاة ويقول لك الإيمان في القلب، تارك الصلاة ليصلي ويجيب بأن الإيمان في قلبه، ويقصد بذلك أنه إذا كان يشهد بالشهادتين ويقر بأن الله تعالى واحد فيكفيه ذلك ولا يحتاج للعمل. إذن لماذا الله تعالى شرع العمل؟ لماذا الله تعالى أمرنا بهذه الأوامر؟ لماذا الله تعالى يقرن بين العمل والإيمان؟ إذن فهذا فكر خاطئ، لهذا أهل السنة ظاهرا وباطنا. ووجد طائفة من أهل السنة ترد كثيرا من المسائل الظاهرة الثابتة عن السلف، بل الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، العلماء المتقدمون كانوا يستحيون ويتحاشون أن يتنقصوا من سنة ولو صغيرة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنة صحت عن رسول الله لا يستطيعون ولا يتجرؤون على التنقيص منها إذا ثبتت عن رسول الله صح، يعظمونها ولو كانت صغيرة دقيقة. وجد طائفة من الناس تقولون هذه مسائل القشور، الواجب الالتفات إليه هو اللب، وما عدا ذلك فقط، فقسموا الدين إلى قشر ولباب، فقالوا اللباب هو الذي يجب التمسك به، وتلك المسائل الأخرى هي مسائل فقط قشور. فإعفاء اللحية مثلا من مسائل القشور. شو من مسائل القشور؟ إذا شئت أن تعفيها فاعفي، وإلا بل بعضهم قال هي ليست من الدين. ارتداء النقاب للمرأة هذه من مسائل القشور، بل بعضهم أنكر أن تكون من دين الله تعالى، أعوذ بالله من الجحود. إذا لم تستطع أن تمتثل هذه السنة فقل أنا مقصر، على الأقل اعترف بتقصيرك في جنب الله وقل أنا لا أستطيع امتثال هذه المسألة الآن، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لذلك، وأسأل الله تعالى أن يوفقك بعد إن شاء الله تعالى لذلك. إذن فالعيب هو ماذا؟ هو الإنكار. أما أن تعترف وتقصر فهذا أخف عيب منه، وقد يتوب الله تعالى عليك في وقت ما أوقات. ولكن أن تطعن في سنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الخطر العظيم. إذن فحاشا أن نقصر وننقص من شيء ثبت عن رسول الله صلى كيفما كان من المسائل العملية ومن المسائل العلمية. إذا قال فأهل السنة ملتزمون بالسنة ظاهرا وباطنا في الأمور العلمية العقدية التي تسمى أصولا، وفي الأمور العملية الحكمية التي تسمى فروعا، واضح التقسيم. فأما الأمور العملية، لاحظ يوضح الآن الأمور العملية الفقهية، فأما الأمور العملية الفقهية فإن الأمر فيها واسع وللخلاف فيها مجال. بمعنى ماذا أراد أن يذكر هنا؟ أراد أن يذكر أن الخلاف إما أن يكون في المسائل العملية وإما أن يكون في المسائل العقدية. أما الخلاف في المسائل العملية فهو واسع، فقد يقع بين أهل السنة خلاف في المسائل الفقهية في المسائل العملية. إذا أردت أن تسجد هل تقدم الركبتين أو اليدين؟ قد يقع الخلاف. إذا رفعت من الركوع هل تقبض أو ترسل؟ قد يقع الخلاف. إذن فأهل السنة قد يقع بينهم خلاف في مسائل عملية في مسائل من فروع الفقه. نعم، قد يقع بينهم خلاف في المسائل العملية الفقهية ولا لا؟ وقع أهل السنة خلاف في كثير من المسائل الفقهية المشهورة. ولكن هل يقع خلاف بين أهل السنة في المسائل العقدية؟ أنا أعتقد أن الصحابة مؤمنون، أنت أعتقد أنهم لا يجوز أن يقع الخلاف في المسائل. أما الأمور العملية فالأمر فيها واسع، فقد يخالف السني السني الآخر ويكون، وهذا يلتمس العذر لهذا والآخر يلتمس العذر لذلك. قال وللخلاف فيها مجال، وقد يوجد من بعض أهل السنة مخالفة للسنة فيها. نعم، هل يمكن للسني أن يخالف السنة التي ثبتت عن رسول الله في مسألة فقهية؟ ممكن؟ هل يمكن للرجل السني أن يخالف السنة في مسألة فقهية؟ ولكن هل يخالفها عمدا؟ ممكن يخالف حديث صحيح، ولكن هل يتعمد مخالفته؟ قد نجده مخالفا لحديث صحيح، ولكن نلتمس له العذر في ذلك. إذا وجدناه قد خالف حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شنو الواجب؟ قلوا فلان خالف السنة، فلان متبع السنة، شنو الواجب؟ الواجب هو التماس الأعذار لهم، أن نلتمس الأعذار. وقد ذكر تلك الأعذار شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر الأعذار التي تلتمس لأهل العلم إذا خالفوا حديثا صحيحا. وما يدل على أن أهل السنة لا يمكن أن يتعمدوا مخالفة السنة. أهل السنة ممكن يتعمد مخالفة السنة؟ لا يمكن. إذا خالف فقد خالفها لعذره. وتسأتي معنا بعض الأعذار. مما يدلكم على ذلك قصة الإمام مالك المشهورة، قصة الإمام مالك المشهورة مع تلميذه ابن شهاب. الإمام مالك رحمه الله سأله رجل عن تخليل الأصابع في الوضوء، فقال الإمام مالك ليس ذلك من السنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع الرجلين حديث حسن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فتركت الإمام مالك حتى انفض عنه الناس، سمعه وخلاه احتاج، فقال له يا إمام عندي في تلك المسألة حديث، فقال أذكر، فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابعه في الوضوء. فقال الإمام مالك هذا حديث حسن. قال ابن شهاب فسمعته بعد ذلك يفتي بسنية تخليل الأصابع في الوضوء. إذن عندما أفتى الرجل أنه ليس من السنة بداية، لماذا؟ لأنه لم يكن يعلم، لم تصله تلك السنة، بقى ما وصلته، لأن الكتب لم تدون، كتب السنة في ذلك الوقت لم تكن مدونة، أنا ذلك لم يأتي عصر التدوين. فقد كان الإمام مالك رحمه الله لأنه ليس معصوما لم يكن يصله ذلك الحديث، فلما وصله رجع إلى الحق. إذن فالسني قد يخالف الحديث الذي صح عن رسول الله، ولكن الواجب علينا الأدب، الواجب علينا أن نتأدب مع أهل السنة. إذن إيش معنى الأدب؟ نلتمس لهم الأعذار. إذن ما نقولوش وفلان خالف حديث صح عن رسول الله، وأحاديث صريح كثير من الأخوة يقول لك الحديث صريح في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم سمعته يتنقص من كبار العلماء، بل من جماهير السلف، كي يقول لك الحديث صحيح في صحيح البخاري، قالت عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. إذن فأولئك مبتدعة خالفوا السنة. الحديث الذي علمته أنت وثبت عندك بالنص القطعي لم يكن يعلمه جماهير السلف من المعاصرين ومن المتقدمين، هذا في تنقص في عدم الأدب مع العلماء. كيف أفتى الشيخ فلان بكذا والحديث صريح؟ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة لا في رمضان ولا في. تأدب مع هذه العلم، وجب الأدب مع العلماء، أن تلتمس لهم الأعذار. لعلهم شوفوا واحد القصة سبحان الله وقعت للإمام أبي حنيفة. تلميذ من تلاميذ الإمام أبي حنيفة كان يكثر الخلاف على أبي حنيفة، كان يخالف الإمام أبي حنيفة في كثير من المسائل. معروفة مدرسة الإمام أبي حنيفة مدرسة الرأي، كان يكثر فيها مخالفة الأحاديث كثيرا، علاش؟ باعتمادها على أدلة وعلى أقيسة ليست تعمدا. إذا هذا تلميذ من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، فكان يكثر خلاف أبي حنيفة، يخالف أبا حنيفة في كثير من المسائل. مرة سئل، سأله أحد من طلبته فقالوا له يا فلان إنك تكثر الخلاف على أبي حنيفة تخالفه كثيرا، ماذا قال؟ لو كان أحد منا الآن من أهل زمننا ماذا يقول؟ لأن الإمام أبا حنيفة يخالف السنة وأنا أتبع السنة، الإمام أبو حنيفة الحديث الصريح يخالف وأنا أتبع الحديث. لو كان أحد المتسرعين منا لأجاب بهذا الجواب. فماذا قال؟ ماذا قال تلميذه هذا؟ قال لأن الإمام أبا حنيفة آتاه الله من العلم ما لم أعلم، ومن الفهم ما لم أفهم، ولا يحق لنا أن نفتي بقوله ما لم نعلم ونفهم. قال لأن الإمام أبا حنيفة آتاه الله من العلم ما لم نعلم، ومن الفهم ما لم نفهم، ولا يحق لنا أن نفتي بقوله ما لم نعلم ونفهم. إذا احنا ملي ما افتيناش بقوله خالفنا قوله، لأننا ما وصلناش الرتبة ديالو الأدب. ولا يحق لنا أن نفتي بقوله ما لم نعلم ونفهم، بمعنى ما لم نصل إلى درجته ما نفتيوش بالقول ديالو. كنفتيو بهذا القول اللي وصلنا ليه دابا، ما وصلناش درجة ديالو ما نفتيوش بالقول ديالو، حتى نفهموا القول ديالو عاد نفتيوه. وتأدب مع الإمام أبي. وكذلك الواجب على السنة تأدب مع العلماء في المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء، ولو تظهر لك أنت بنظرك القاصر أنها صحيحة. وطيب إذا قلت لك أنا هذا الحديث مضطرب، إذا قلت لك هذا الحديث الذي ذكرته الآن حديث عائشة حديث مضطرب، بماذا تجيب؟ صحه الشيخ الألباني؟ أقول لك ضعفه قال الحافظ ابن حجر مضطرب، هل يلزمني قول الشيخ الألباني ورد قول الحافظ ابن حجر؟ إذا الواجب أنا فقط ذكرت هذا على سبيل المثال، الواجب التأدب مع العلماء. فإذا اختلف أهل السنة في مسألة فقهية لا يحق لنا أن نجزم، إذا ظهر لك وملت إلى قول من قول فاعمل به لك ذلك، ولكن لا تشني على العالم ولا تتنقص منه الذي خالف في تلك المسألة. إذن قلنا المسائل الفقهية الأمر فيها واسع والانخلاف فيها مجال. قال لكنه مع قال وقد يوجد من بعض أهل السنة مخالفة للسنة فيها، ولكنه مع ذلك لا يبدع. علاش؟ لأن أهل السنة لا يخالفون السنة إلا ولهم عذر في ذلك. إلى خالف السنة عنده عذر. شنو هي الأعذار مثلا؟ من الأعذار كأن لا يبلغ أحدهم النص، أو كأن لا يبلغ أحدهم النص، العذر الأول. ممكن السني يخالف السنة يخالف الحديث، متى؟ كأن لا يبلغه النص مثلا، كأن لا يبلغه النص موجود وما وصلوش، كقصة الإمام مالك الذي ذكرت لكم. إذا كان يفتي بأن تخليل الأصابع ليس من السنة، علاش؟ لم يصله النص. إذا ممكن السني يخالف في فتوى السنة، لماذا؟ لأنه لم يصله نص مثلا، هذا عذر من الأعذار. العذر الثاني أو يبلغه النص من طريق ضعيف عنده، أو بلغه النص ولكن ذلك النص الذي بلغه يراه وتضعيفه، يرى أنه ضعيف. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. يوجد من أهل السنة من لا يعمل بهذا الحديث ويخالفه، ولا لا؟ إذا نقول لمن لا يرى سنية قراءة سورة الكهف قد خالفت الحديث الصحيح. الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة، وأنت خالفت الحديث الصحيح، لم تكن مبتدع، ولا لا؟ إذا الحديث صحيح وصله، بلغه ولا لم يبلغه؟ بلغه، ولكن يرى ضعفه. بلغه الحديث ولكنه يرى ضعف ذلك، أنت ترى صحته قلت عالما لك ذلك وهو يرى ضعف ذلك الحديث. إذا هل يكون مخالفا للسنة؟ هل يبدع؟ إذا من الأعذار أن يبلغه النص من طريق ضعيف عنده، أو ربما بلغه النص وصح عنده لكن يتأول معناه، قد يبلغه الحديث لا، قد يصله الحديث ويقول بأن هذا الحديث حديث صحيح ولكن يتأول معناه. نعطيكم مثال، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث صحيح، صحيح الألباني رحمه الله في صحيح في السلسلة، إذن صحيح وفي صحيح أبي داود، إذن فهو حديث صحيح. قد يرى بعض العلماء صحة هذا الحديث ويخالف، ولكن يخالف في تأول معناه. يمكن أن أتفق معك أنا على أن هذا الحديث صحيح، ولكن أقول لك ليس فيه دليل على مدعاك، على ما تدعي. هذا الحديث صحيح ومعناه، معناه تحريم يوم السبت إذا صيم منفردا، فإذا صمت يوما قبله أو يوم بعده حل ذلك. إذا لاحظ إذا أولت أنا بهالتأويل، إذا الحديث أثبته، الحديث عندي صحيح، ولكن أين خالفتك؟ في تأول معناه، في تفسيره خالفتك. إذا قد يقع هذا، إذا نقول هذا اللي قال لك الحديث صحيح لا تصوم يوم السبت، الإخوة المتسرعون، الحديث صحيح لا تصوم يوم السبت، وش يقول لك؟ إذا صمت يوم قبل لك سمي. وإن هي تلك أحاديث المشهورة الكثيرة المستفيدة التي صحت عن رسول الله في غير ذلك، بل إن هذا الأحاديث الإمام مالك قال منكر وجماهير السلف ضعفوه. لماذا؟ لعدم إدراكنا لمدارك العلماء نتسرع في الحكم على العلماء. إذا ربما يبلغ الإمام النص ولكن يخالفك في تأول معناه، هذا عذر من الأعذار، عذر من الأعذار. العذر الرابع، ربما وقد أو ربما قد عارضه عنده معارض أقوى منه، قد يرى أن هذا الحديث حديث صحيح ولكن عنده رأى أن معارضا أقوى منه عارضه، فقدم الحديث الآخر الذي عارض هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يرى أن المعارض الآخر أقوى من هذا. كالمسألة التي نتكلم عليها، قد يقول قائل بتصحيح الحديث بأن حديث لا تصوم هو صحيح، ولكن لا يخالفك في تأول معناه، وإنما يخالفك لأنه قد عارضه عنده معارض أقوى. مثلا يقول لك هذا الحديث صحيح ولكنه في السنن، في سنن أبي داود، ويوجد حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد إحدى نسائه صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قال لا، قالت لا، قال أتصوم إلى غدا؟ قالت لا، قال فأفطري. فهذا الحديث دل على جواز صيام يوم السبت. هذا غير مثال تقدم لنا. والشأن زين، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. الأمثلة كلها التي أمثل بها لا أقصد بها ترجيح قول ما أقول، وإنما أقصد بها توضيح المسألة فقط، غير مثال يتضح به المقال، وبالمثال يتضح المقال، لا أقصد بذلك ترجيح قول على قول ما أقول، محلها كتب الفقه، وإنما أقصد فقط ذكر بعض الأمثلة لتتضح لكم القاعدة والمسألة. إذا قد يوافقك الشخص في صحيح حديث ولكن يعارضه معارض، كهذا الحديث قد يوافق الشخص على صحيحه كالشيخ ابن عثيمين يوافق على صحيحه، ولكن يقول عارضه عندي معارض أقوى من حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكرت لكم. إذا فقال هذا في سنن أبي داود والآخر في الصحيحين في البخاري ومسلم، شكون الأقوى؟ البخاري ومسلم ولا السنن؟ إذا ما الواجب تقديمه؟ الأقوى من حيث التقديم البخاري ومسلم، فلذلك قدم هذا على هذا لأنه قد عارضه عنده معارض قوي. إذا في الشاهد هذه فقط بعض الأعذار، هذه الأمثلة التي مثل بها الشارح غير بعضها. إذا السني قد يخالف الحديث، إذا خالف السني الحديث في مسألة فقهية يلتمس له العذر، يلتمس له العذر، نعم يلتمس له العذر. علاش؟ لأنه إذا خالف الحديث لا يمكن أن يخالفه متعمدا، إذا خالفه لابد أن يكون له سبب في مخالفته، عنده سبب علاش خالف. يرسل يديه عند التكبير، عنده سبب علاش خالف، صح عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. إذا وجدته يخالفك في مسألة وهو سني فاعلم أنه قد صح عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت عنده، فلذلك خالف ولا يمكن أن يتعمد مخالفة السنة. إذا الأعذار، نعود لهذه الأعذار لأنها مهمة، عليك السلام. هذه الأعذار ذكرها شيخ الإسلام في رفع المنام وذكر غيرها، وربما قد تيسر دراسة الكتاب هذا رفع المنام إن شاء الله. إذا قد ذكر بعدها، ذكر هذه التي ذكرها هنا المصنف وذكر غيرها. إذا قلنا من الأعذار، أولا سني قد يخالف السنة وهو معذور، من الأعذار التي قد يعذر، ربما لم يبلغه النص، ربما خالف لأنه لم يبلغه الحديث، لا ما وصلوش، أو ربما بلغه النص ولكن يراه ضعيفا لا يراه صحيحا، أو ربما بلغه النص وهو عنده صحيح ولكن يخالفك في فهم معناه، وربما بلغه النص وهو صحيح ولكن عارضه عنده معارض أقوى من ذلك الحديث الصحيح. إذن فوجب أن نلتمس لأهل العلم الأعذار وأن نتأدب معهم، وهذا يدخل فش في آداب الخلاف. آداب الخلاف بين العلماء أن تترك لأهل العلم قدرهم، أهل العلم تبقى لهم قيمتهم وقدرهم ومكانتهم، واعمل بما شئت من الأقوال، ولكن لا تبدع ولا تزيد لأنك لا تخرج عن التقليد، ما دمت مبتدئا فأنت مقلد. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوي، العالم، سيأتي هذا الكلام إن شاء الله هنا، العالم يلزمه أن يعمل بقول عالمه ولا يصوب ولا يخطئ ولا يزيف ولا يبدع. المقلد، المقلد يجب عليه أن يلزم قول عالمه، ولا يصوب ولا يخطئ ولا يزيف ولا يبدع، يعني يتبع قول عالمه ويسكت، لا ينكر على أحد ويتأدب مع العلماء. وغير ذلك من الأسباب التي تجدها مفصلة في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كتاب صغير رفع الملام، رسالة صغيرة قصيرة في هذا الباب. قال الأذن هنا، إذا نتوقف إن شاء الله هنا. مسائل مهمة كنت أريد ذكرها في هذا الباب ولكن لم نصل إليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. وجزاك الله خير. كنت ذكرت بأن إليك الإيمان في القلب ولم يكن